يارا مكاوي في دون واسد انرجي. فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب. قال له أنت الحبيب، يعني أنا بحبك، ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. لما يكون انت بتحب واحد وما انتش وانت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ شيل قال وحط مين؟ الذي. تبقى الذي صوفي. صوفي من مين؟ صاف الله فصافاه الله فأصبح صوفي. صوفية صوفية من الله. يبقى حبيب ومحبوب، حبيب ومحبوب.